ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. لما تصلبوا بقى هتعرفوا أينا أشد عذابا وأبقى. هل هنا أينا أشد عذابا وأبقى يعني على الله، يعود الكلام على الله سبحانه وتعالى قال بذلك فريق، أم على موسى عليه السلام على اعتبار أن الكلام في الآية على موسى عليه السلام، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، ولعل ذلك يكون هو الراجح والله أعلم. ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. كان الرد إيه؟ وأنت تتعجب من الرد، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. طب هذا رد لقوم كانوا في وقت الضحى من الكافرين ومن السحرة، ووعدهم فرعون بالأجر، وعندما ألقوا قالوا بعزة فرعون. هل هذا رد يكون من هؤلاء الذين مس الإيمان قلوبهم لقد إيه؟ يعني لما رأوا الآية دي، آية الحية اللي أكلت كل الحيات دي اللي هم ألقوها، الوقت كان قد إيه؟ وقت قصير وقليل جدا، لكن مع ذلك فإن الإيمان تمكن من القلب، وهكذا الإيمان إذا خلطت بشاشته القلوب خلاص اتمكن وتربع الإيمان من القلب. فسبحان الله، ما صلوا ولا صاموا ولا تعبدوا الله سبحانه وتعالى، إنما سبحان الله آية واحدة رأوها فانقلب شأنهم تماما تماما.